إن شاء الله نقرأ الأسئلة ونبي نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. تفضل. الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا معالي الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى الإحداث أو أحدث؟ الإحداث من أحدث يحدث، إذا جاء بشيء حدث يعني جديد في العبادات لم يكن عليه دليل، لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، وهو المراد به البدعة. البدع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة رضي الله عنها، وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل أو إحداث بدعة أو يعني الترويج لها لم يكن عليها دليل من القرآن، من السنة، من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، من فعل الصحابة، من القرون المفضلة، فهذا هو الإحداث. يعني أن يكون هناك مثلا فرق ضالة كالخوارج كغيرهم ممن يعني خالفوا السلف الصالح، أن يكون إنك سنفعل البدع المخالفات، كل هذا لا يجوز، لا أنك تفعلها ولا أن تحدث فيها ولا أن تؤوي محدثها وتحميه وتتظلل عليها وتتستر عليه، هذا هو الإحداث. وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يكون على وفق الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة التي التزمها سلف هذه الأمة والقرون المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي رضي الله عنه: فلا أدري أعد قرنين أو ثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أن اسمه بسم الله، اسمه بسم الله، ما حكم هذه التسمية؟ والله يظهر لو يكون اسمه عبد الله أنسب، أو عبد الرحمن، بسم الله ليست اسما. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ألا يدل سكن نبينا صلى الله عليه وسلم، سكن نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة بعد فتح مكة، لا يدل ذلك على أن المدينة أفضل؟ على كل حال، نحن قد ذكرنا لكم أن العلماء مختلفون، ومنهم مفضل المدينة، ومنهم الإمام مالك رحمه الله وابن حزم وغيره، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن مكة أفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام سكن مكة، ما سكن المدينة إلا لما أخرج منها عليه الصلاة والسلام. نستأنف الحديث حول ما سبق من السؤال الذي ذكر في الإحداث، والحقيقة أنه ينبغي على المسلم أن يكون دائما اللزوم عند الوقوف على ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، وهذا هو المنهج الصحيح في التلقي، وهو الذي يسعف الإنسان من الوقوع في المخالفات والبدع والمحدثات، فليتنبه لهذا. رزقنا الله وإياكم لزوم الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة. كما أن الحديث عن الإحداث قد يقع الإنسان في الخطأ، كل ابن آدم خطاء، لكن إذا حصل الإنسان وقع في هفوة في المدينة ولا في مكة ولا في أي مكان، فالله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يجب على المسلم أن يلازم التوبة والاستغفار، حتى لو وقع في هفوة أو معصية أو خطأ، لأن الإنسان قد يقع في الإضرار بالناس بيده أو بلسانه أو بالغيبة أو بالنميمة، قل أن يسلم منها أحد أو في أي مجلس، فليكن دائما الاستغفار، دائما التوبة، دائما التضرع واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، لعل الله أن يعفو عنه. والله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، وإلا من الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط. كذلك يكثر السؤال دائما عن أيام ترد في السنة، وكأن الدين ما ينتبه إليه إلا في أيام. إذا جاء مثلا يوم 12 من ربيع الأول تجد الناس أو بعضهم يسأل، وبعضهم قد يعمل بعض العبادات أو بعض الأشياء أو بعض الأعمال. وإذا جاء مثلا ليلة 27 من رجب يظنون أن لها خصوصية، واليوم 10 من شعبان، وحنا بعد يومين أو ثلاثة ستأتينا ليلة النصف من شعبان، وبعض الناس أيضا يسأل عنها. على المسلم أن يعلم أنه في عبادة طيلة أيام عمره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ليست مقصورة على أيام وليالي وطقوس ثم يغفل الإنسان. ومع هذا لا يجوز أن يقصد أو يخص أيام بعبادات أو بإحياء في عمل ليس في ذلك دليل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ونحن اليوم في عصر الفتن وعصر المحن وعصر غربة الدين، فعلى المسلم أن يثأر لدينه وأن يعض عليه بالنواجذ، وأن يسأل أهل العلم عما يشكل عليه. ومن فضل الله على بلاد الحرمين ولله الحمد والمنة العقيدة الصحيحة والسنة القويمة ولزوم منهج السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. فينبغي على المسلم أن يحرص على هذا المنهج القويم. ولم يرد في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح على التحقيق من أقوال أهل العلم، وإن كان بعضهم قد يحسن بعضها. وما يرد فيه من أحاديث من قام ليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، الحديث غير صحيح. وممن ذكر ذلك المحققون من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله، فله كلام في هذا في كتابه لطائف المعارف وفي غيرها. ومن قال من أهل العلم إن المراد بقوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة أنها ليلة النصف من شعبان قول ضعيف، والذي أنزل فيه القرآن والليلة المباركة هي ليلة القدر، ليلة القدر من رمضان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كلام له جميل: ولو صحت الأحاديث في فضلها، على افتراض أن سلمنا الأحاديث في فضلها، فلا يصح أن نحدث فيها عبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الضابط، فليتنبه من يريد نجاته بهذا، ولا يغتر بما عليه كثرة الناس. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالحق الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم والرسول عليه الصلاة والسلام وهو الجماعة كما قال ابن مسعود ولو كنت وحدك. والحمد لله أن نرى في الناس الخير والحرص على السنة. ومن يقع في بلده بعض الأمور المخالفة تجده يسأل أهل العلم في هذه البلاد ولله الحمد والمنة لما يتمتعون به من منهج سليم وحرص على العقيدة الصحيحة ولزوم السنة القويمة وعدم التعصب والتحزب لمذهب أو لرأي، مع تقديرنا لأهل العلم جميعا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كلهم علماء الإسلام يذكرون بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير سواء السبيل. نعم. أحبكم الله. سائل يقول نريد معرفة حدود المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلاة بمئة ألف صلاة. نعم، بألف في المسجد الحرام والمسجد النبوي في صلاة. نعم، السؤال في المسجد الحرام والمسجد لا عفوا المسجد النبوي في المسجد النبوي. نعم، الحدود ذكرها أهل العلم أن حرم الحدود في المدينة ما بين جبلي عير وثور، وأنتم يا أهل المدينة أخبر ما شاء الله بها. والآن الحمد لله حدود مكة وحدود المدينة اعتني بها، وكانت فيها قرارات من هيئة كبار العلماء، وخرجت فيها لجان علمية شرعية وجغرافية وتاريخية وهندسية لتحديدها، وهي موجودة ولله الحمد والمنة. لكن هل المضاعفة في المسجد وحده أو في حدود الحرم؟ أيضا كلام لأهل العلم، وفضل الله جل وعلا واسع، ونسأل الله القبول. نعم. أحبكم الله. سائل يقول ما هي فضيلة أو هل هناك فضيلة لصلاة الوتر في المسجد النبوي أم الأفضل صلاتها في البيت؟ نعم، القاعدة أن صلاة الفرائض في المساجد ومنها الحرمان بل أشرفها وأفضلها، وصلاة النوافل في البيت أفضل. لكن قد يكون بعض الناس يمر مثلا مرورا سريعا في المدينة ويريد أن يكسب الأجر في بعض ما كتب الله له من قيام الليل، مستفيدا ومستثمرا ومستغلا شرف المكان، فهو إن شاء الله على خير في هذا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وجاءني سؤال يقول نحن على مقربة من شهر رمضان المبارك، فما هو التوجيه في هذه المناسبة والاستعداد لهذه الفريضة العظيمة؟ نقول نعم، إن أول ما ينبغي أن يستعد له الإنسان التوبة إلى الله وصلاح النفس والاستعداد بالاستغفار والخروج من المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها والتحقيق بشروط التوبة الثلاثة المعروفة بالإقلاع عن المعاصي وبالندم على فعلها وبالعزم على أن لا يعود إلى فعلها مرة أخرى. وإذا كانت المعصية تتعلق في بحقوق العباد كأن اغتبت أحدا أو وشيت به أو أفسدت ما بينه وبين صديقه أو زوجه أو جاره بنميمة، فعليك أن تستحله. أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال فإن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، فوضعت عليه ثم قذف في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي على المسلم الحذر من العباد ومظالمهم وإيذائهم، وأن يخرج من المظالم إذا كان عنده مثلا ديون أو أخذ مال أحد بغير حق، فعليه أن يعيده له إن كان موجودا، وإن كان ميتا فليعيده إلى ورثته، وهكذا. بعض الناس تمر عليه المواسم ورمضان ورمضان، إلى متى الغفلة يا عباد الله؟ ينبغي أن نسارع وأن نسابق إلى الخيرات وأن نتوب إلى الله قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. من تقرب إلى غير الله، للقبور، للأضرحة، من ارتكب شيئا من المخالفات، من وقع في جزء شيء من البدع والشركيات والمعاصي، من كان مصرا على الزنا أو على السرقة أو على الظلم أو على إيذاء الناس وغيبتهم ونميمتهم والوقيعة بهم، فليتب إلى الله قبل أن يفجأه الأجل ويهاجمه هادم اللذات وقد قصر في جنب الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فينبغي علينا أن نتوب إلى الله وأن نستغفره. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالغفران والتوبة، وأن يبلغنا هذا الشهر الكريم ونحن على صلاح وهداية، وأن يمن علينا وعلى بلادنا بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يوفق ولاة أمرنا وولاة أمر المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.